جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم. قل السائل: هل يقال أن النجاشي من الصحابة؟ العلماء ذكروا أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو مسلم ومات على ذلك، فحسب هذا التعريف لا يعد من الصحابة، لكنه ما دام شهد له عليه الصلاة والسلام بالإسلام وصلى عليه ودعا له واستغفر له فيرجى له خير كثير إن شاء الله. يقول السائل: كيف الجمع بين أن الجنة لا يفتتحها وأن أول من يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الأرواح أرواح الشهداء تطير بين أشجارها ويطعمون من فواكهها وثمارها؟ دخول الجنة في الأجسام والأرواح معا هذا هو الذي لا يسبقه أحد عليه الصلاة والسلام، وأما دخول الأرواح فهذه من الحياة البرزخية وأمور لا يعلم كيفية وكنها إلا الله. ولذلك حتى قال لبلال ذات يوم: بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني ما دخلتها إلا سمعت خشخشتك أمامي، يعني ما هو العمل الصالح الذي جعلك تصل إلى الجنة؟ فأخبره رضي الله عنه بأنه كان لا يحدث حدثا إلا توضأ وضوءا، وما توضأ وضوءا إلا صلى ما شاء الله أن يصلي. ليس معنى هذا أن بلال يدخل الجنة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه أمور كيفية لا يعلمها إلا الله، وهو بشرى لبلال بأنه سيدخل الجنة. فعلى كل حال مسألة الأرواح وكونها تدخل الجنة هذه أمور برزخية وعلمها عند الله، أما الدخول الصحيح والحقيقي والكامل في والتنعم في أنواع النعيم والوصول إلى الدرجات وما ذكره الله عز وجل، فهذا لا يكون إلا بعد أن تقوم الساعة ويكون أول من يفتتحها ويدخلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. يقول السائل: جاء في صحيح البخاري أنه لا يدخل الجنة وناس منهم مدمن الخمر والعاقل والديه وولد الزنا، يقول كيف دخول ولد الزنا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ تجيه للحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول من فعل كذا لا يدخل الجنة، العلماء رحمهم الله يقولون مثل هذه الأحاديث من أحاديث الوعيد التي ينبغي أن تترك كما هي، لأنه أبلغ في الزجر والتحذير من هذه المعاصي وهذه الجرائم، وإلا فإنه قد ثبت يقينا أن من مات على الإسلام مخلصا لله التوحيد فإنه يدخل الجنة، ولكن قد لا يدخلها لأول وهلة، فقد يعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة. فلذلك لما قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم، فإن العلماء قالوا إما أنهم لا يدخلونها لأول وهلة، يعني لا بد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم، أو أنهم يعني هذه المعاصي من مات وهو يعملها مستحلا لها، لأن من استحل المعصية يعني اعتقد أنها حلال مع علمه أنها حرام فقد خالف القرآن وكذب الله ورسوله فيكون كافر، والكافر لا يدخل الجنة. أما من فعل هذه المعاصي وهو معتقد أنه عاصي لله ويعرف أنها حرام ولم يستحلها، فهذا مرتكب كبيرة، فإن مات قبل أن يتوب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة بفضل التوحيد. يقول الإشكال في ولد الزنا. ولد الزنا أيضا إذا صلح بنفسه، العلماء ذكروا أنه حتى إمامته تصح، لو كان لو صلح في نفسه صلح في دينه فإنه يصح أن يكون إماما في الصلاة، فإن الوزر وزر الزنات وليس عليه وزر هو. ويقول الإشكال في الحديث أن قرنا مع مدمن الخمر والعاقل والديه منهم لا يدخلون الجنة، قد يكون مثل ما قلنا إذا لو مثلا أنه لو أنه لم يصلح في نفسه لم يصلح في دينه، يعني صار فاسد في نفسه لم يصلح، فإنه يكون مع هؤلاء. لكن إن كان مسلم فمثل ما قلنا قد يعذب بقدر ذنوبه التي عمل، ليس معذبا بالزنا الذي فعله من كان سبب في ولادته، ولكن يعذب في ذنوبه لو لم يصلح. أما إن صلح فلذلك العلماء يقول ولد الزنا إن صلح فإنه يكون إماما، أما إذا لم يصلح فهو يعذب بذنوبه هو، ليس معذبا بذنوب الزناة الذين كانوا سببا في وجوده، والله أعلم. يقول السائل كيف نوفق بين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وقوله أيضا لا يسمعون حسيسها؟ طيب لماذا ما أكملت الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ وورد أن الصراط ممدودا على متن جهنم وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كلمح البصر على حسب أعمالهم، فكلما قوي عمله الصالح صار سرعته على الصراط فلا تمسه النار لكنه يردها، فمروره علينا ورود لكنه ما يدخله ولا تضره. بل ورد أنها تقول جزي يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، فحتى يأتي آخرهم من يزحف زحفا ويحبو حبوا فتلسعه النار بقدر ما هو مرتكب من الذنوب. هذا إذا كان معه اسم الإسلام. والصراط عليه كلاليب من نار تخطف من أمرت بخطفه فتخردله في نار جهنم. أما المؤمنون فإنهم يمرون ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يمرون على الصراط ثم يعبرون وينجون، ولذلك يجتمعون على القبطرة عند باب الجنة فيتحاسبون فيما بينهم ثم يهذبون وتنزع ما في صدورهم من غل ما كان بينهم في الدنيا، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فيستأذن فيفتح له، ثم يشفع عند ربه ويسأله أن يأذن له الجنة فيدخلها. عند ذلك إذا دخل الجنة لا يسمعون حسيسها وهو في مشيئة أنفسهم خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.